واخر يقول سمعت بعض المشايخ السعوديين يقولون ان حجاب النساء ليس تغطيه الوجه وانما هو ستر الراس والصدر واليدين، هل لديهم دليل على ذلك ام لا؟ نرجو مسامحتكم توضيح ذلك. اما ستر الراس والبدن فلا اول خلاف به، يجب على المراه ان تستره عن جميع الاجانب، هذا امر معلوم. وإلا خلاف بين الحل في الوجه والكفين، هل تسترهما عن الاجنبي كافي زوجها وزوج اختها وجيرانها وبني عمها ام لا؟ والذي قامت عليه الادله الشرعيه ان الواجب سد ذلك وان الزينه موجودة في ذلك، فان الوجه هو عين الزينه هو عنوان المراه جمالا وجمالا هو عنوانها وزينتها، فكما يجب ستر الراس يجب ايضا ستر الوجه لان الوجه له شان عظيم. والله تعالى جل وعلا يقول واذا ساتوهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن ويغلق الا الوجه. وكانوا في الجاهليه وفي اول الاسلام يكشون الوجه ويظهر من المراه وجهها وتجلس مع الناس، ثم اذا الله الحجاب فمنعت المراه من كشف الوجه. ومن يرث هذا عائشه رضي الله عنها كما في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها انها في يوم الاف قال لما سمعت قول صفوان المعطل يسترجع قالت فخمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب، فدل ذلك على ان بعد الحجاب ما ترى الوجوه، انما كان الرؤيا قبل الحجاب، اما بعد الحجاب فكانوا يخمرن وجوههن. وهكذا حجه الوداع قال فلنقول كانت احدانا اذا دنا منها الرجال فجرت مزادها على وجهها فاذا بعد الرجال كشفناه. هذا كله يدل على ان الحجاب بعدما حجى الله الحجاب عام للراس والوجه وبقية البدن. وهذا هو المختار عند الحقيقة من العلم، المختار وجوب حجبها في جميع بدنها الوجه والكفين والقدم ونحو ذلك، لانها اولى وفتنه، فينبغي المؤمن ان ياخذ بالحيطه لنفسه والا يترخص بالرخص التي ليس عليها دليل. وينبغي المؤمن ايضا أن يأخذ على أهله ذلك وأن يعلمهن ذلك ويوجههن أخته وعمته وخالته وزوجته وغير ذلك. وهكذا المرأة ينبغي أن تتقي الله وأن تحذر أسباب الفتنة وأن لا تميل عن الرخص التي لا دليل عليها. نسأل الله جميعا الهداية.